إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأساليب التي اتخذتها قريش لمحاربة الدعوة الإسلامية ومحاربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان من عرضهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفي عنه المستضعفين حتى يغشوا مجلسه ويكونوا سامعين له. وقد نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن واحد من هؤلاء، وهو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو جهل ابن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرون. فقال: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، وكانت وفاته رضي الله عنه بالقادسية، وقيل عاد منها ثم توفي بالمدينة. وعلى الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرين والمستشرقين ومن تابعهم، أن يتأملوا في هذه القصة والتي قبلها بشأن المستضعفين، ليروا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عهدنا أن بشرا مهما كان يؤاخذ نفسه في كتاب من عند نفسه هذه المؤاخذة. اللهم إلا إذا أنكرنا عقولنا وأنكرنا الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية. وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قديما وحديثا ما وجدنا فيها شيئا من هذا، بل رأينا أن أي بشر مهما بلغ يحاول إخفاء ما يؤاخذ به ما استطاع. فهذه المعاتبات، أو إن شئت فسمها المؤاخذات الرفيعة، من أقوى الأدلة على أن القرآن ليس من عند بشر، وإنما هو من عند خالق القوى والقدر الذي لا يداهن ولا يحابي. وقد فطن إلى ذلك المعنى أحد السلف رضي الله عنهم فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. وكذلك من أساليبهم في محاربة الدعوة ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من أسئلتهم التعجيزية من وجهة نظرهم، وما لجأوا فيه إلى اليهود لكي يرشدوهم إلى أمور خفية مما يتعلق بالملة والإيمان لكي يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثت قريش 2 من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهما النضر بن الحارث ابن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة، وقالوا لهما سلاهم أي سلوا اليهود عن محمد وصفا لهم وصفه وأخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم أحبار اليهود سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم أمر عجيب. وسلوه عن رجل خاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فأقبل النضر عقبة حتى قدم على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبراهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة نبيه وبذكر آياته العظمى وهي القرآن الكريم، وهي آية بينة مستقيمة لا عوج فيها ولا اختلاف ولا تناقض، أنزله لإنذار الكافرين والعاصين وتبشير المؤمنين الصالحين. فقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى قوله إن يقولون إلا كذبا، ثم أشفق عليه لحزنه على عدم إيمان قومه حزنا يكاد يذهب بنفسه، فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم شرع سبحانه وتعالى في الإجابة عن قصة من سألوه عنهم من شأن الفتية الذين كانوا في الزمن الأول، فقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر قصتهم. وذكر في أثنائها تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشيئة في كلامه فيما يستقبل، فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم ذكر شأن الرجل الطواف فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر القصة. وكذلك أنزل الله في سؤالهم عن الروح قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال إنه صحيح، وهو يتفق وكون الآية مكية. ولكن في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي وقد مر على اليهود وهو متكئ على عشيب نخل، فقال اليهود بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فسكت فلم يرد عليهم، ثم أقام ساعة ينظر. قال ابن مسعود: فظننت أنه يوحى إليه، فلما سري عنه قال: ويسألونك عن الروح الآية. وهذا يقتضي أن السائل اليهود وأن الآية مدنية، فمن ثم رجح بعض العلماء ما في الصحيحين وقالوا إن الآية مدنية، وبعض الصور المكية فيها بعض الآيات المدنية وبالعكس. وذهب بعض العلماء ومنهم ابن كثير إلى تعدد النزول بأن تكون نزلت في مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود، ثم نزلت في المدينة بعد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وسألوه. ولا مانع كما قال الزركشي وغيره من تكرر نزول بعض آي القرآن تعظيما لشأنها وتذكيرا بها. وقد حملوا قول ابن مسعود رضي الله عنه: فسكت فلم يرد عليهم، ثم أقام ساعة ينظر. قال ابن مسعود: فظننت أنه يوحى إليه، فلما سلي عنه قال: ويسألونك عن الروح الآية. حملوا هذه السكتة على أنه ربما كان هناك مزيد علم يأتيه بغير ما قد نزل قبله أو بزيادة عليه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال أحبار يهود: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أيانا تريد أم تريد قومك؟ قال: كلا عنيت. قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك أن أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل. وممن كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذى ويجادله ويرد عليه ما كان من شأن الوليد بن المغيرة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك جنيم. وكانوا يتهكمون على كتاب الله تبارك وتعالى ويتهكمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يأتون بعظائم الأقوال ومنكراتها، وتنزل الآيات في شأن هؤلاء عند مجادلاتهم بل وعند أمانيهم. قد اعترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن خلف وهو يطوف بالكعبة، وكذا الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم. فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة ولباقة في حسن العرض، فهو يدل على ما كان يتمتع به القوم من ذكاء وفطنة وعقل، ولكن حجبتها العقائد الموروثة والأوهام الفاسدة والتقليد لما عليه الآباء عن الإذعان للحق والخضوع له. وما كانت هذه الحيلة الماكرة لتجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رفضها واستنكرها، فأنزل الله سبحانه تأييسا لهم وقطعا لأطماعهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والنفي في الآيتين الأوليين يتعلق بالزمن الحاضر: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي الآيتين الأخرين يتعلق بالمستقبل: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك لقطع أطماعهم فيه في الحاضر والمستقبل، ثم أكد النفي بقوله: لكم دينكم ولي دين. ولما رأى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة والمجادلة والمغالطة لم تجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادوا إلى سياسة الإيذاء. فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش، وينصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعداوة، وكان من أمره معارضة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء والأمم بما كان معه من أساطير تعلمها من بلاد الحيرة عن ملوك فارس وأحاديث رستم وإسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يعلم ويذكر، خلفه في مجلسه فحدثهم بما معه، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. وقد أنزل الله في مقالته والرد عليه قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. ومن العجيب حقا أن ابن إسحاق روى عن هذا الشيطان المتمرد على النبوة أنه قال لقريش: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيخ وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة نفسهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سدعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكأنه كان يرى هذا ويعتقده، ثم انجرف في تيار عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته، وغلبت عليه شقوته، فصار يتعقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول فيه ما قال. وكذلك أمية بن خلف كان يهمز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يغري به كما وقع في إغرائه لعقبة بالنيل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما كان من شأن العاص بن وائل السهمي الذي كان يلمز النبي ويصفه بأنه أبتر، فقد بلغ البغض والشفه ببعض المشركين أن عابوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا خيرة له فيه من موت أولاده الذكور، ولا يخل هذا بدين ولا مروءة ولا رجولة. فمن هؤلاء العاص بن وائل السهمي، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنما هو أبتر لا عقب له، لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله تعالى سورة الكوثر بيانا لبعض ما رفع الله به ذكر رسوله وأن شانئه هو الأبتر، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما غاضه هذا الذي كان يقع من هؤلاء الشياطين من الاستهزاء والسخرية، فأنزل الله عليه مسليا ومواسيا ومنددا بهم ومنذرا قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، بل مضى إلى سبيله يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وما زاده الإسراف في الإيذاء والاستهزاء إلا إصرارا على الدعوة. ولما اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هددهم ودعا عليهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قال: قال فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقولون، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، قال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي جئتكم بالهلاك،

ولا أن يتقدموا ولا أن يتأخروا، وانهارت قواهم فما استطاعوا القيام فعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فقال: شاهت الوجوه، أي قبح الله منظرها، ثم حصبهم بتلك القبضة من التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث حديث حسن. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الدلائل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة. وما كان الله تبارك وتعالى ليدع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان معه بالنصرة والتأييد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا وقد خضب بالدماء، ضربه أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي، أي هذا يكفيني. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سنن. لقد كان هؤلاء يحاولون الإغراء كما كانوا يأتون بالإيذاء، وكما مر كانوا أذكياء، وكانوا يصدرون عن خطط محكمة في محاربة الدعوة، فلم تكن محاربتهم للدعوة ولا من جاء بها، لم تكن محاولاتهم محاولات اعتباطية، وإنما كانت بدراسة وتنظيم، فيجتمعون من أجل أن يقرروا ثم يجتهدون في دقة التنفيذ إلى غير ذلك من تلك الأساليب. ومنها أنهم كانوا يلجؤون إلى الترغيب تارة، وإلى الترهيب تارة، وإلى الإيذاء تارة، وإلى الإغراء تارة أخرى. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. وقد مر معنا أيضا ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعبد آلهتهم شهرا أو عاما، وأن يعبدوا إلهه شهرا أو عاما، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكافرون. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين، هزأت بهم قريش. فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق، لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأرادوا أن يغروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرد هؤلاء المستضعفين ليحلهم محلهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم وإسلامهم رجاء أن يسلم من وراءهم، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل في ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لقد كان من أساليبهم ما كان من موقفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان موقفهم من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم كانوا يتواصون بعدم استماع القرآن، مع أنهم كانوا يعظمون القرآن وكانوا يتسمعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء بعضهم، يعني يذهب هذا ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك، ولكنه يكون حريصا في الوقت نفسه على ألا يطلع عليه غيره، ويذهب الآخر ويذهب الثالث، وربما تقابلوا فتلاوموا إلى غير ذلك مما مر بعض ذكر. كان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن خشية تأثيره في نفوسهم، وكان أول من جهر به من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن الرجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أسفروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليه. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادين لهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. لجأوا كما مرت الإشارة إلى ذلك، وهو من أساليبهم في محاربة الدعوة ومن جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم، لجأوا إلى اليهود، وهذا في العهد المكي، فاليهود كان لهم دور في محاربة الدعوة في العهد المكي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر من إيفاد النضر بن الحارث ومن كان معه إلى اليهود في المدينة من أجل أن يسألهم عن أمور يعرفون بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من أجل أن يعودوا ببعض الأسئلة التعجيزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود صدموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صدمة قوية، لأنهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم توارثوه طوال السنين الماضية، هو أنه سيبعث نبي مخلص في ذلك الزمان والمكان، فرجوا أن يكون منهم آملين أن يخلصهم من الفقر والشتات الذي كانوا فيه. وكان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على دعوة الإسلام، ولذلك زودوا الوفد المكي ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالسؤال عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين والسؤال عن الروح. من أساليب المشركين في محاربة الدعوة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اضطهاد أتباعه وفتنتهم. فالذي مر في جملته إنما كان في اضطهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيصال الإيباء له صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي بدنه. وقد واكب ذلك وربما سبق ما كان من اضطهادهم لأتباعه رضي الله تعالى عنهم في محاولة جادة لفتنتهم. فسلكت قريش في محاولتها فتنة المسلمين أسلوبين، هما الضغوط النفسية والتعذيب الجسدي. يلجأ بعض أقارب المسلمين من الكفار إلى الضغوط النفسية لتأثير على المسلمين، كما فعلت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أقسمت ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، لعلمها أن المسلمين يحترمون والديهم. وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ فكان يغشى عليها من الجهد والتعب، فإذا أجبروها على شربة ماء شتمت سعدا فشق ذلك عليه. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذا مثال من أمثلة كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في الضغط النفسي الذي كان يمارس على أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ضغط أيضا منظم ومدروس. فإنما دخلت إليه من باب دينه وتقول: تزعم أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. وأما التعذيب الجسدي فقد لقي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى أشده ومن التعذيب أقساه من كفار قريش في محاولة منهم لإيقاف حركة هذا الدين الجديد وصد الناس عن الدخول فيه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضحا ظروف تلك الفترة العصيبة التي عاشها أوائل المسلمين: كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، أخرجه البخاري. وكان من وسائله في ذلك الضرب وحبسهم في حر الشمس وقتا طويلا مع وضع الصخور الثقيلة عليهم، أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة. وجو مكة معلوم لكل من زارها حاجا أو معتمرا، فكانوا يعرضونهم لحرارة الشمس في حمارة القيض، ليس عليهم إلا ما يستر العورة، وقد يطرحونهم على الرمضاء وإنها لا يشوى عليها اللحم الحي، يحبسونهم في حر الشمس وقتا طويلا مع وضع الصخور الثقيلة عليهم أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة. وقد يأمرون الصبيان بسحبهم في الطرقات ليسخر منهم الناس وهم على تلك الحال. فمنهم من فقد بصره، ومنهم من مات في التعذيب، ومنهم من يغمى عليه من شدة الأذى. واضطر بعضهم أن يستجيب لقريش من شدة الأذى وأن ينطق مكرها بالكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يتخلص من العذاب. فإذا أفاقوا من العذاب شق عليهم ما تكلموا به، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا يبيح لهم ذلك ما دامت قلوبهم مطمئنة بالإيمان. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد كان نصيب الموالي الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب كبيرا. وأما ذكر ألوان العذاب الوحشي التي تعرض لها الموالي فإنها لا يضيق بها ولا يتسع لها مجال ولا مجالات. ولكن على سبيل المثال كان أمية بن خلف يمنع مولاه بلال بن أبي رباح رضي الله عنه من الماء حتى إذا اشتد عطشه أخرجه في الرمضاء في اليوم الحار يعذبه ويأمر بتعذيبه ويضع الصخرة العظيمة على صدره حتى إذا بلغ به العذاب منتهى قال له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فلا يزيد ذلك بلالا إلا إصرارا فيقول أنا كافر باللات والعزى. فيغتاظ منه أمية فيجعل في رقبته حبلا ويدفعه للصبيان يجرونه في شوارع مكة. ولا يزال أمية يكرر معه هذه الطريقة الوحشية في التعذيب. وكثيرا ما يغشى على بلال من شدة التعذيب وحينما يطلبون منه الكفر بمحمد ودينه لا يجيد على قوله أحد أحد. وظل على هذه الحال حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. وممن عذب من الموالي خباب بن الأرت فقد ناله قريب مما نال بلالا بوضع الصخر الملتهب على جسده. ومرة وقدت نار ووضع عليها فما أطفاها إلا وذك ظهره أي الدهن الذي يسيل من ظهره. وقد دخل خباب على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في خلافته وكشف عن ظهره وأراه أثر النار في ظهره. أما آل ياسر ياسر وزوجته سمية وابنه عمار فهم مثال صدق للأسرة المبتلاة في سبيل الثبات على الدين. فكان أسيادهم بنو مخزوم يخرجونهم إذا اشتدت الظهيرة فيعذبونهم فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يملك إلا أن يقول مثبتا لهم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد استشهدت سمية من جراء التعذيب ثم لحق بها زوجها رضي الله عنه. وإذا كان نصيب الموالي والضعفاء الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب أكبر قدرا من غيرهم فإن أهل الشرف ومن لهم عشيرة قد نالوا نصيبهم من أذى التعذيب. فقد ضرب المشركون أبا بكر رضي الله عنه في المسجد الحرام حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وكان الحكم بن أبي العاص عم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بلغه إسلام عثمان يوثقه رباطا. وكان عم الزبير بن العوام يلف الزبير رضي الله عنه بحصير ثم يدخن عليه النار. ولم تكن المرأة المسلمة في تلك المرحلة بمعزل عن هذا التعذيب الوحشي بل كان لها نصيب لا يقل عن نصيب الرجل من العذاب كما وقع لسمية أم عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا مجمل لما كان وهذا بعض التفصيل. لقد مدى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويأست قريش منه وأدركت أن لا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوات الإسلامية والقضاء عليه. فاجتمع رؤساء المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ترى أن محاربة الدعوة كانت تسلك سبيلا منظمة بخطة محكمة. فالآن صدرت الأوامر إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فوتبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم رحمه الله: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. أما المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لكل من آمن به، فهم عمه أبو لهب وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص والنضر بن الحارث وأبو البختري ابن العاص بن هشام وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والأسود بن عبد المطلب بن أسد والأسود بن عبد يغوث. وقد آمن من هؤلاء من آمن بالله تبارك وتعالى وحسن إسلامه كابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو سفيان ابن الحارث، وكذلك أبو سفيان ابن حرب والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، وهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين مثابرة بالأذى، ومعهم سائر قريش، فمنهم من يعذبون من لا منعة له ولا جوار في قومه، ومنهم من يؤذون. قال ابن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن في دارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. فالصورة الذهنية الموجودة عن محاربة قريش للدعوة فيها قصور واضح، لأن كثيرا من المسلمين يحسبون أن ذلك إنما كان يسير خط عشواء ولم يكن مدروسا ولا منظما، ولكن تأمل إذا كان له شرف فإنه يهدده من هذه البابة، وإذا كانت له تجارة هدده من بابة أخرى: لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وأول شهيدة ضحت بنفسها تحت التعذيب وكانت مولاة تسمى زنيرة، فقدت بصرها من شدة التعذيب، فقال لها المشركون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها. وأما أم شريك فحين أسلم زوجها وهاجر جاءها أهل زوجها وسألوها إن كانت على دينه، فلما أقرت بإسلامها أجمعوا على تعذيبها فأطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، وقدروا ذلك 3 أيام، وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها بالتوحيد ولا تعي ما يقولون من شدة الإغماء. وفيما هي على هذه الحال أكرمها الله بدلو ماء نزل إلى فيها فشربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها. وقد عذب أيضا الأشراف من أهل مكة ومن قريش، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه، فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وكذلك عذب الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان عمه يأخذه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر أبدا. وعذب مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، روى ابن سعد في الطبقات أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة. يعني قال من وصف حاله إنه كان إذا سلك طريقا في مكة فقبل أن يظهر في طريق آخر يستدلون بعطره عليه، فكان أعطر أهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. اللمة بكسر اللام هي شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف بعض حاله قبل أن يدخل في دين الله جل وعلا، ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلط، فكفت أمه عنه. وسيأتي مزيد بيان لحاله رضي الله عنه عند ذكر جهاده وهجرته إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يعلمهم الشريعة والأحكام. ومن الذين عذبوا امرأة يقال لها النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر: حل يا أم فلان، أي تحللي من يمينك يا أم فلان. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: قد ابتعتهما وهما حرتان. فذلك عذب سعيد بن زيد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو ابن عمه وزوج أخته، ويعذبه على إسلامه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي، أي مقيدي ورابطي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. وكان عمر رضي الله عنه قبل إسلامه شديدا على المسلمين، حتى إن أم عبد الله ابن حثمة، وكانت قد أجمعت على الهجرة مع زوجها، مر بها عمر رضي الله تعالى عنه وهي تعد العدة من أجل الهجرة والرحيل، فقال: أهو الفراق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، آذيتمونا واضطهدتمونا وضربتمونا. فقال: صاحبتكم السلامة يا أم عبد الله، ووجدت منه رقة. فلما جاء زوجها أخبرته بالذي وقع وبما قال عمر، فقال زوجها: كأنك طمعت في إسلامه. قالت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. ومع ذلك فقد صار الرجل الثاني بعد رسول الله، فالباب مفتوح لكل من تورط، لكل من آذى، لكل من وقع منه ما لا يجمل، الباب مفتوح، بل إن الدرج نفسه مهيأ لأجل الصعود إلى الكمالات. فهذا عمر أمير المؤمنين ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند قصة إسلامه رضي الله عنه. فذلك ما كان من تعذيب جارية بني مؤمل من الذين عذبوا هؤلاء المستضعفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الذي كان يعذب هذه الجارية. وبنو مؤمل حي من بني عدي بن كعب، كان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك، فيعذبها حتى يمل، فيقول لها: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا ملالة. فتقول رضي الله تعالى عنها: كذلك فعل الله بك. وأما تعذيب بلال بن رباح فإنه كان مولى لبعض بني جمح، يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة، فأطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمره أو يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. عندما يكون هذا محض كلام تسمعه فإنك لا تحس به، لأنك لا تتصور، لأنه لم يتعدى المرحلة الذهنية، لم يصل عندك بعد إلى المرحلة الوجدانية، يعني أنت لا تنفعل به، وإنما تسمعه عقلا لا عاطفة. ولكن تصور نفسك الآن في حر الشمس، أسأل الله أن يعافينا جميعا من البلاء، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. تصور من يؤخذ هكذا عاريا أو شفعا، ليس هنالك إلا ما يستر عورته، وقد طرح على رماله في حر الشمس في الرمضاء، ثم ضيء بالصخرة العظيمة فوضعت على صدره، ولا يستطيع أن يتنفس أصلا، يتنفس رمالا من غير صخرة، فكيف يتنفس والصخرة مع هذا الحر على صدره؟ لربما كان العرق مغرقا له، ومع ذلك لا يزيد على أن يقول أحد أحد. فرضي الله تبارك وتعالى عنه، تشغله لذة المناجاة عن لذعة العذاب، ونشوة الأمل بالجنة تشغله عن شقوة الألم في الدنيا. وأما آل ياسر رضي الله عنهم فقد نالهم من ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفى، كان عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينه، فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب. وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبولها فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه. وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد، بالحرق طارة وبالتغريق طارة أخرى، ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وأورده الحافظ في الفتح وقال هو مرسل ورجاله ثقات، وذكره من عدة طرق مرسلة وقال وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا. وبعيدا عن سبب النزول فإن الآية محكمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم. فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله. ثم قال ابن كثير رحمه الله والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وأما تعذيب أبي فكيهة فقد كان بنو عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد، فيبطحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل، فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الذين عذبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا، فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه، وقال خالد لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده، والقراعة الترس، حتى كسرها على رأسه، ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء. فرأى خالد فرجة فخرج، فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ومن الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. فقد روى ابن سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال: كان صهيب بن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله بمكة، وقد مر ذكر بعض من ألوان العذاب التي وقعت عليه رضي الله تعالى عنه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال سعد رضي الله عنه: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد. فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال: يا أمه، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فلما رأت منه الجد أكلت. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأنزل قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما تعذيب خباب رضي الله عنه فهو من أشد ما عذب به رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، سلقوه أي أحرقوه، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له نارا فما يطفئها إلا الودك الذي يسير من ظهره، وهو دسم اللحم ودهنه الذي يخرج منه. روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجره. قائمة المعذبين في الله تعالى طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوا، احتملوا في سبيل الله كل شيء، الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر، واستحلوا في سبيل الله المرائض، واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان ذلك في رضا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر لما زاد إيذاؤهم فخرج عن كل منطق وعقل وصار إيذاء مجنونا لا عقل فيه، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البيهقي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف. إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، أي استأصلت حتى أكلوا الجيف، وحتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع ولا دخان. ثم دعا فكشف الله تعالى عنهم، ثم قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر. قال عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة كان لا يكشف عنهم، إنا كاشف العذاب، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: بل هو يوم بدر. وفي رواية عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام، يعني قريشا، حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله تعالى لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فجت الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوى علينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم. هل يدعوهم هذا إلى الدخول في الإسلام وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل ازدادوا كفر. قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر، وذلك كله في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا عليهم استجاب الله له فيه، فلم يجدوا إلا أن يرجعوا إليه من أجل أن يدعو لهم كما دعا عليه. إذن هم على يقين أن الذي نزل بهم من الضر إنما كان بسبب إجابة الله تبارك وتعالى لدعوته، وأنه لا يكشف عنهم ما نزل بهم إلا بدعائه صلى الله عليه وسلم واستجابة الله تعالى له. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع، لأنهم لم يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن. فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله تعالى عنه. فهذا لون مما كان، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهم من كل قبيل عسى أن يسلموا أزمة القلوب للعليم الخبير وأن يتبعوا البشير النذير. فمرة يدعوهم ويصبر على أذاهم، فإذا بلغ السيل الزبا وجاوز الماء الطبا أراهم وجها آخر، فدعا عليهم رجاء أن يأخذهم هذا ويأخذ بأيديهم إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم، فما يزيدهم ذلك إلا عتو. هم يعتدون على النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتدون على السابقين الأولين، يعذبونهم عذابا شديدا كما وقع لبلال مثلا فيما ذكره الذهبي. ثم يأتي اليوم أقوام يقولون: كيف يدعو عليهم النبي إذا ما وقع لون من ألوان الصب، وهو مشروع عند كل أحد فيما يسمى بالدفاع عن النفس مثلا، حتى في الشرائع التي هي لقوم من الكافرين بل من الملحدين، فيقرون ذلك ويقررون ولا يعدون ذلك شيئا يخرج على المألوف ولا يجاوز الرحم. ولكن إن وقع من محمد أو من أصحاب محمد أو من أتباع محمد فهو العيب كل العيب، وهو القسوة والوحشية والعنف والإرهاب وما شئ. ما السبب؟ أنتم هل حملتم الدين حق الحمل فبينتموه للناس على وجهه الذي أنزله الله عليه؟ لو رأوا ذلك من المسلمين لدخلوا في دين الله أفواج. فإن سلوك رجل أجد لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، أما أن يتوقف الأمر عند حد الكلام من غير عمل، لما لم تطبقوه على أنفسكم؟ أنتم تدعون إلى تطبيق الشريعة، لا أعنيكم الذين يتصدقون بذلك، يدعون إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، لأن الغاية عندنا في الإسلام منضبطة والوسيلة إلى الغاية منضبطة انضباط الغاية. وأتوا البيوت من أبوابها، فلا يحل لأحد أن يسلك سبيلا معوجة من أجل أن يصل إلى غاية شريفة، وليس لأحد أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والدنس والطين. فيدعون إلى تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة، وهيهات، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأول ذلك أن تطبق على نفسك، على نفسك أنت، هذا بداية الأمر، وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا وقع شيء من رد الاعتداء بهذه الصورة والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرفق والحلم، فما الذي يراد منه فوق ذلك؟ هو نبي الرحمة وأيضا نبي الملحمة، لأن النظر إلى دين الله بعين عوراء يؤدي إلى تشويه دين الله وتشويه الدعوة إلى الله وتشويه المسلمين الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين. كما مر أننا نعرف الله تبارك وتعالى في الجملة إلا من رحم الله، نعرف الله بصفات الجمال وحده، وأين صفات الجلال؟ إنه ينتقم، إنه يغضب، إنه تبارك وتعالى يسخط، إن له من الصفات ما ينبغي أن يؤمن به جملة وتفصيلا. أما أن يعرف الله بصفة الجمال، الله غفور رحيم، نعم، وهو ذو انتقام عظيم وذو عذاب أليم وذو عذاب مهين، فينبغي أن تعرف ربك بصفات الجمال وصفات الجلال. وكذلك نبيك صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تعرفه من جميع ما ينبغي أن تحيط به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، وكان إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، لكنه لا يغضب إلا لله، إذا انتهكت حرمات الله، هذا لون، وأن يتنازل عن حقه هو لون آخر، هذا شأنه وحقه ويتنازل عنه، فما غضب لنفسه قط هذا حقه، أما أن يغضب لله عز وجل فهذا حق الله، وهو يتنازل عن حقه ولا يتنازل عن شيء من حق الله جل وعلا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم، يأكلون بطيخا عنبا، يتفكهون، يأكلون الفاكهة، يجلسون، كانوا بشرا من البشر، لم يكونوا متصلبين ولا متخشنين على النحو الذي هو في الصورة الذهنية المغلوطة عن أصحاب النبي الأمين. وعليه فأنت إذا كانت هذه الصورة الذهنية المغلوطة عندك في ذهنك فإنك لا يمكن أن تتأسى به، كيف تتأسى بمن لا يتأسى به؟ وهذا من طبائع البشر، من طبائع البشر أن يسروا وأن يحزنوا، أن يبكوا وأن يضحكوا، بل أن يعصوا وأن يطيعوا، هذا كله من طبائع البشر غير المعصومين. ف فكذلك كان أصحاب النبي الأمين، ولكن في الذروة من الإنسانية بعد الأنبياء والمرسلين، فيكون الائتساء والاقتداء بهم ميسورا متاحا لكل من أراد ووفقه الله جل وعلا. كانوا يتبادحون بالبطيخ في مجلس من مجالسهم مثلا، يأكلون بطيخا فهذا يلقي لأخيه شيئا وهذا يلقي له شيئا على المضاحكة أو الإكرام أو المعابثة، ولا شيء في هذا. فإذا جاء الأمر من أمر الله انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون، وهو هو لم يتغير، يتنازح مع إخوانه بالبطيق وتنقلب حماليقه كأنه مجنون وهو، ولكن هذه حال وهذه حال. ظل المشركون يعذبون بلالا حتى إن كان أمية بن خلف عليه لعائن الله كما مر يخرجه إلى حمية الظهيرة يطرحه على ظهره إلى غير ذلك من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك لهم شيئا سوى الدعاء، وأعظم له أن يثبتهم الله وأن يثيبهم. أما أن يعتق فلا يملك، أما أن يدفع فلا يقدر، فكان يدعو ربه تبارك وتعالى له. ظل بلال يتحمل هذا التعذيب الشديد الذي يفوق طاقات البشر، وهو يردد كلمته الخالدة أحد أحد، حتى اشتراه الصديق فأعتقه في سبيل الله. عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق من ذهب، فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. قال: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته. فكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أخرجه البخاري في صحيح: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يريد بلالا رضي الله عنه. ثم أمكن الله بلالا من عدوه أمية بن خلف في غزوة بدر فاقتص منه. قال عبد الرحمن بن عوف: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، مأخوذ من صاغ إليه المال، وصاغية الرجل كل ما يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن يعني في الكتاب اسمك، يقول: عبد الرحمن. قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج مع بلال فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابن أمية لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون. وكان رجلا يريد أمية بن خلف، كان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. أخرجه البخاري. فأمكن الله منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يملك لهؤلاء سوى أن يدعو الله تعالى لهم وأن يثبتهم. يقول صبرا آل ياسر: فإن موعدكم الجنة. خباب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعض من عذب من المؤمنين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقال له هو وجماعة من الصحابة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فهذا ملحظ آخر لاحظوه، النبي مستجاب الدعوة. لو أنه أراد أن يخلق الأسباب ها هنا بأمر الله تبارك وتعالى بدعائه ألا يمكن أحدا من المشركين منه ولا من أتباعه، فالله عز وجل يستجيب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعو على المشركين فيصيبهم الله تبارك وتعالى، ويدعو لهم بكشف ما نزل بهم فيستجيب الله تعالى له أيضا، ويدعو على أناس بأعيانهم فيستجيب الله تعالى له فيهم. فذهب إليه خباب، وذهب إليه من ذهب معه ممن أوذي، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فجلس: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هي سنة الله تبارك وتعالى فيما يقع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، أخرجه البخاري في صحيح. وجاء خباب يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أدن، أي اقترب، فما أحد أحق بهذا المجلس منه إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وقد مر أيضا أن لونا من ألوان الإساءة والتعذيب كان يرجع إلى الأذية النفسية، كانوا يعذبونهم باللونين معا، يؤذونهم في أنفسهم، في آبائهم، في أمهاتهم، في عرضهم، والعرض هو موطن المدح والقدح، وليس بالذي يذهب إليه الذهن بادئ ذي بدء. فكلمة العرض معناها موطن المدح والذم، فإذا شتمت إنسانا فقد اعتديت على عرضه، وإذا ما سببته فقد أيضا اعتديت على عرضه، إذا هجوت بشعر مثلا فأيضا هذا اعتداء على عرضه. ولذلك لما جاء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وقد مر ذكره، وكان كثيرا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والقصائد، وأراد أن يدخل عليه مسلما، والنبي يجد في نفسه عليه موجدة شديدة، قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي من فجور المستشرقين ومن شياطينهم، من يذهب بالعرض إلى ما هو معلوم ويتهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتناولون ما لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، يعني سواء قادهم الهوى والزيغ حتى صرفوا ذلك عن ظاهره وهم يعلمون، وصرفوه عن معناه عن حقيقته وهم يعلمون. العرض موطن المدح والذم من الإنسان، فإذا هجوت إنسانا فقد وقعت في عرضه وهتكت عرضه بالكلام لا بالفعل، فهذا هو في أعلى الذروة من هتك العرض. بل هذا مأخوذ به حتى في القوانين الوضعية في جريمة السب والقذف، فإنه إذا سب أو قذف لا يشترط عندهم أن يكون واقعا في عرضه، بمعنى أنه يسبه ويقذفه بما يستوجب حدا في الشريعة، يعني بما يتعلق بالفاحشة، وإنما إذا جاء بما يؤذيه فإن القانون الوضعي يجرمه ويقضي عليه بغرامة مالية وبالحبس إذا ما وقع في عرضه، بمعنى الأذية والشتم والاعتداء بالباطل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكانوا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحوطهم ويدعو لهم. من المستضعفين الذين عذبوا صهيب الرومي، كان ممن يعذب في الله. ولما أقبل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى مكة مؤمنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثار عليه القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليها؟ فأنقذه منه. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. وهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي البشير النذير ولاقاه أصحابه رضي الله عنهم من كفار مكة لإرغامهم على ترك عقيدة التوحيد وما دعاهم إليه النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي حملهم على ذلك؟ العناد المجنون، العناد البغلي، ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ دعاهم إليه جحودهم وظلمهم وكبرهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلم يكن عندهم أدنى استعداد لترك دين الآباء والأجداد، حتى قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، فأرشدنا إليه، فاحملنا عليه. ولكن من شدة العداوة ومن وفرة الحقد يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرنا آية. ما هي الآية؟ أن يهلكهم، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان أنعم فتى بمكة وأجوده حلة، أفخمه ثيابا، وكان أبواه يحبانه، كانت أمه مليئة كثيرة المال. تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمية من النعال. وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس، والقعب هو القدح الغليظ، الحيس تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن. فمن شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه أتى. ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصر به عثمان بن طلح يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيته جهدا في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يتحشف أن يتطايروا تحشف جلد الحية عنه، حتى إن كنا لنعرضه على كتبنا فنحمله مما به من الجهد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره قال: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. ومع كل ما أصابه رضي الله عنه من بلاء ومحنة ووهن في الجسم والقوة وجفاء من أقرب الناس إليه، لم يقصر عن شيء مما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد. مع هذا كله، هل تفرغوا لتحمل ذلك وتلقيه من غير أن تكون هناك دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ لم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تغيير المنكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما لم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذى أكبر من ذلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل، وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض لي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار في مسنده، وأبو يعلى، والطبري في التهذيب تهذيب الآثار، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن. وكذلك جادل المشركين وأقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في أنفسهم بالحق، وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا، كما أقر بذلك أبو جهل في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، ويعلم صدق ما يفوه به الوليد بن المغيرة، بل قال مثله. وقال: إنما صدهم عن الدين الحق وعن توحيد الخالق العظيم أنهم وبنو عبد مناف تسابقوا، أعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وأعتقوا فأعتقنا، إلى غير ذلك، حتى إذا كنا كثر سيرهان وتحاكت الركب، يعني لا سابق ولا مسبوق، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. قال: فأنا ندرك مثل هذا، يعني لو ادعى هو النبوة أكان يمكن أن يصدق؟ قال: فأنا ندرك مثل هذا. قال: كل ما مر يمكن ادعاءه في العطاء وفي البذل وفي فك العاني ورعاية الأسير وبذل المعروف، هذا يمكن أن يفعل منه ما يفعل، ويمكن أن يدعى منه ما يدعى، ولكن النبوة؟ قال: قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ إذن سبقون، والله لا نؤمن به أبدا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيرا للمستضعفين ومحررا للرقيق، قبل أن يأتي في العصر الحديث من يتهم الإسلام في هذا الجانب بما يتهمونه به زورا وعدوا وطغيانا، لأن الإسلام العظيم جاء فوجد وضعا قائما، فماذا كان يمكن أن يفعل معه؟ ضيق الموارد ووسع المصادر، فرهب من أن يعتدى على أحد بغير حق، وأن يؤسر حر بغير حق، وفي الوقت عينه جعل عتق الرقبة داخلا في أمور كثيرة من الكفارات والتقربات إلى الله رب العالمين وغير ذلك، كما سيأتي طرح بعض ذلك إن شاء الله جل وعلا. فعالج المسألة على حسب الواقع الذي كان، ثم هذا أمر سيكون إلى آخر الزمان، لأن الحروب تقع، وربما قام الأعداء بأسر الرجال وسبي النساء وأخذ الذرية، فماذا يفعل من يحاربهم؟ يتنزه المسلمون عن ذلك ويتركون المسلمين والمسلمات والذرية ويقولون لا، هذا لا يجوز، قد يبادل هؤلاء بهؤلاء، وقد يكون الرق لهم خيرا من الحرية التي يدعون أنهم يتنعمون بها، لأن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله جل وعلا وتوحيده، ولو كان قينا ولو كان رقيقا ولو كان عبدا مملوكا، فإن الحرية الحقة إنما هي في عبادة الله تبارك وتعالى والعبودية لله جل وعلا. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي محض الحرية، لأنها عتق من العبودية لغير الله رب العالمين، وهذه هي العبودية الحق. العبودية لغير الله والعبادة لغير الله هي العبودية التي ليس وراءها عبودية، في المذلة وفي المهانة وفي الهوان وفي الانحطاط. وأما العبودية لله تبارك وتعالى فهي الحرية الحق، إذ هي العتاق من العبودية لسائر خلق الله جل وعلا، واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين، والذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق، سيذهب ذهنك إلى رسول الله وحق لك. وهذه الصفات قالتها خديجة رضي الله عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها بنزول الوحي عليه، وهي مطابقة لموضعها تمام المطابق، ولكنها قيلت أيضا في من؟ في أبي بكر. وقد شهر أبو بكر رضي الله عنه بهذه الصفات كما في صحيح البخاري، لم ينغمس في إثم في جاهليته، كان إلفا مألوفا في قوم يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء، أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعصهم لله وفي الله. ذلكم المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ممن أعتقهم من الكرام السابقين بلال بن رباح، فقد أعتقه أبو بكر رضي الله عنه. مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلال رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذ بلالا فأعتق. في رواية أخرى في مسند مسدد بن مسرهد عن معمر بن أبي هند قال: كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال له: اشتري بلالا فأعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق، قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه

فإنهم كانوا ماضين في الدعوة إلى رب العالمين. فهذا الذي مر ذكره وما سبق من قراءة عبد الله ابن مسعود القرآن جهرا على قريش هو يعلم يقينا أنه سيصيبه الأذى، ولكن إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. اشتد أذاهم ضراوة بالمستضعفين من المؤمنين وساموهم ألوانا من العذاب. روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل هو حيوان معروف بالخنفساء ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهله. لما طال عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث البخاري عن خباب رضي الله عنه في شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من شأن السابقين من الأمم الماضية في صبرهم وتحملهم وجهادهم ليثبت بذلك الله عز وجل أقدامهم على الحق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. في السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين وهو الأرقم بن أبي الأرقم ليلتقي بأكبر عدد منهم، وحافظوا على كتمان سرية ذلك المكان، لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم، ولذا فمن الحكمة أن يتبعوا ذلك لما فيه من صالح للمسلمين والإسلام. أما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات؟ فقد أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري غفر الله له، فقال: لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم في حدود 16 سنة، إذ إنه في هذه الحال تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. ويلحظ أن دار الأرقم كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، مما يصعب مع إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في تلك الدار. وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون، كان كل الذي توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا. كانت تلك الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين قريش وطغاتهم ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به من أصحاب السطوة والنقمة أحد. طبيعي وبدهي أن المنهج الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله، لا يخلطان بشيء. فهذا هو المنهج الذي كان يعلمهم إياه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وضع لهم هذا المنهج، آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلا. وقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام. معلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام.